الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ: ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الذهب 20 مثقالا تحديدا بوزنه، تحديدا بوزن مكة. والمثقال درهم، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وفيه أي نصاب الذهب ربع العشر وهو نصف مثقال، وفيما زاد عن 20 مثقالا فبحسابه وإن قل الزاد. نصاب الذهب، هذا الفصل يتكلم عن الأنصبة. نصاب الذهب إنما أخذ من جملة من الأحاديث، منها ما ورد عن عائشة وابن عمر عند ابن ماجه والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا كان يأخذ نصف دينار. وهذا حديث وإن كان في سنده إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف، إلا أن له شواهد صح بها، كما قال ذلك الألباني في الإغواء. وكذلك من قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، آية دليل على وجوب الزكاة في الذهب. وأما عن دليل تحديد النصاب فهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه والدارقطني من طريق عائشة وابن عمر. والنصاب بالأوزان الحديثة، فإذا كان الذهب عيار 24 يبقى فيها جماعة 25 يبقى النصاب 85 ذراع. يعني إذا كان الذهب عيار 24 يبقى النصاب 85. وإذا كان الذهب عيار 21 يبقى النصاب 97.14. وإذا كان الذهب عيار 18 يبقى 102.2. يبقى هذه الأنصبة بالأوزان الحديد: عيار 24 85، عيار 21 97.14، عيار 18 102.2. لأنه قال نصاب الذهب 20 مثقالا تحديدا، تحديدا يعني إن قل ولو شيء يسير لا يؤخذ منه الزكاة. يعني رجل عنده 23 ذراع، عنده من عيار 24 84.5 من الجراء لا يؤخذ زكاة، لأن إحنا قلنا يا جماعة تحديدا. إنما لو قلنا تقريبا كما في حد الكثرة في الماء، يبقى لو قل أو زاد نسبة قليلة لا حرج، إنما هنا تحديدا يعني لابد أن يصل إلى ذلك. ثم قال: بوزن مكة، لأن مكة كانوا لا يأخذون الدنانير ولا الدراهم إلا بالوزن، إلا بالوزن، لأنهم كانوا تجار وفيه أي في نصاب الذهب ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%، 2.5%. وفيما زاد عن 20 إثقالا فبحساب، يعني رجل عنده 100 جرام، عنده 100 جرام من الذهب عيار 24، يبقى هيتطبع على 100 بالكامل، بخلاف أنصبة المشير. فإذا وصل إلى 30 من البقر هيخرج 40، هو هيطلع التبيع، هيصل كده لغاية ما يوصل 40، يعني 39 هيطلع تبيع، إلى أن يصل إلى 40 يطلع مسنة وهكذا. إنما عندنا هنا لا، ما زاد عن النصاب قل أو كثر نخرج عليه يا جماعة، نخرج عليه زكاة. يبقى معك 100 جرام، معك 200 جرام، تضرب 2.5 × 2 الزكاة. طيب، ونصاب الورق، الورق الفضة 100 درهم، ودول حوالي 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة، وفيه ربع العشر 2.5%، وهو 5 دراهم، وفيما زاد عن 200 فبحساب أيضا نخرج عنه إن قل الزائد أو زاد. هل لو وجد عند رجل من الذهب والفضة ما لم يصل إلى النصاب، رجل عنده مثلا 80، عنده 80 جرام، رجل عنده 80 جرام من الذهب، وعنده مثلا 500 جرام من الفضة، لم يصل إلى حد الزكاة بالذهب وكذلك في الفضة، هل نجمع هذا على هذا؟ قلنا أن ذلك لا يجوز، وأخذنا بحديث أنه لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وكذلك لا يجمع بين متفرق، حاجة متفرقة التي تختلف في أصنافها لا نجمعها لنصل بها إلى الصحة، لأن الفضة بالفضة والزكاة نخرج عنه، والذهب نخرج عنه أيضا كذا، لما نجمع الاثنين مع بعض. طيب، قال الشيخ: ولا شيء في المغشوش من الذهب أو الفضة حتى يبلغ خالصه نصاب. إيه المغشوش ده؟ تلاحظوا أننا نتكلم عن أنصبة العيارات، عيار الذهب 24 قلنا 85 جرام من الذهب، عيار 24 زائد 97، عيار 18 ارتفع إلى 100، لأن نسبة الخلط من غير الذهب في عيار 18 وفي عيار 21 أكثر من عيار 24 نسبة الخلط، فهذا الخلط يطلق عليه عندنا بالذهب المغشوش. الذهب المغشوش هو الذهب الذي خلطه نحاس أو أي شيء آخر، يبقى بنقول نرتفع الجرامات حتى نصل في نهاية المطاف إلى أن الذهب الخالص في هذا الذهب المغشوش يصل إلى النصاب، عشان كده طلعنا ب 18 ل 102، هي 18 زدنا حتى نصل إلى 102.2 ليا جماعة، أن نسبة الذهب في 18 نسبة الخلط أكثر من نسبة الخلط في 24، يبقى معنى ذلك ونقول إذا كان عندنا بعض الذهب المغشوش يبقى لا نخرج الزكاة حتى نصل بالذهب الخالص إلى يا جماعة إلى النصاب. المسألة الأخيرة: ولا تجب في الحلي، ولا تجب في الحلي المباح زكاة، وأما المحرم كسوار وخرثان لرجل وخنثى فتجب الزكاة فيه. مسألة عندي في ذهب الحلي الزين بالنسبة للنساء، هل فيه زكاة أو لا نخرج عليه زكاة؟ نضيق المسألة. عندنا كقول باقي أهل العلم، إذا كان هذا الذهب ذهب الحلي إنما هو للاكتناز، يعني كل ما يبقى معنا فلوس بنشتري ذهب علشان نحوش الذهب لاكتناز ففيه زكاة، يبقى إذا كان للاكتناز فيه زكاة، وإذا بلغ الحد يعني جاوز الحد ففيه طبيعة الاكتناز، لذلك نخرج عنه. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد امرأة ومعها ابنتها في يديها سواعين من ذهب، سواعين بعض الروايات غليظتين، مسكتان غليظتين في يدها، مسكتان غليظتين، قال أتخرجين زكاة هذه؟ قالت لا. قال أتحبين أن يصورك الله بهما سواعين النار؟ فالمرأة خلعت السواعين وأخذتهما لله ورسوله. الشاهد كلمة غليظتين، مسكتان، سواعين، غليظتان، دل على الغلظ ودل على أنها جاوزت الحد. يبقى إذا كان الاكتناز أنا بحوش الذهب أطلع زكاة. أمر الثاني، إذا كان هذا قد جاوز الحد المعروف، يعني امرأة متوسطة الحد بقيت معها نصف كيلو ذهب بتعمل إيه؟ كتير، يبقى هذا نخرج أيضا عليه زكاة. أمر الثاني، الذهب المحرم، رجل يبتدي ذهب فهذا أيضا نخرج عليه زكاة. آنية الذهب والفضة نخرج عليها زكاة. كل ذلك إذا بلغ النسوة، يبقى طلعنا من القضية أربع حالات: ما كان للاكتناز، ما كان فيه مجاورة للحد الذي حده العرف، هذه اثنين. نمرة ثلاثة، ما كان محرما كما يفعله الرجال أو الأنثى. نمرة أربعة، إذا كان في آنية الذهب والفضة سواء كان للرجال أو كان للنساء فكل ذلك يحرم ويخرج عليه زكاة. الله عز وجل. نعم. والله يعني أصل المرأة لما يكون 85 جرام، المرأة العادية معها 150 مثلا معتاد، إنما زادت 150 120 حسب حالتها، لأن الجسد طبيعته بحب الدم، فإذا جاوز الحد أصبح غير معقول. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وجد في يد عائشة أيضا سواعين من فضة فأنكر عليها إلا أن تريد الزكاة، وهذه المرأة أيضا التي رآها النبي في يد ابنتها مسكتان غليظتين سواعين سواعين في يد، رأى في يد ابنتها سواعين غليظين، فقال من قال في الحديث. كل ذلك جماعة يفيد مجاوزة الحد كما ذكر ذلك النووي. طيب نرجع على موضوعنا، ذهب الزينة العادي بالنسبة للنساء. نعم. لسه كمل. تعالوا بقى للمسألة بتاعتنا المتعلقة بذهب الزينة أو الحلي الذي تتخذه المرأة للزينة. فعندنا على قول المذهب، وهو قول مجموعة من الصحابة منهم عائشة وابن عمر وأنس وجابر وأسماء، لذلك قال أحمد، خمسة من الصحابة يرون لا يرون في لا يرون في الحلي زكاة. خمسة من الصحابة: عائشة وابن عمر وأنس وجابر وأسماء. وهذا مذهب سعيد بن المسيب، ومذهب أيضا سعيد بن جبير وعطاء، ومذهب من الأئمة مالك وأحمد والشافعي. فقول غالب أهل العلم أنه لا زكاة في حلي المرأة. وذهب قول ابن حزم الأصبهي، وأيضا نسب بعضهم هذا قول الشافعي في القديم، وإن كان إنكر ذلك النووي وقال القديم كالجديد في عدم إخراج الزكاة، ولكن في الجديد في قولين في الجديد يوجد في الجديد قولين، منهم قول بإخراج الزكاة على زكاة الحلي، إخراج الزكاة على الحلي كقول أبي حنيفة، ولكن المشهور والمعتمد في المذهب أنه لا زكاة. طيب نرجع الجماعة القديمة، الفريق اللي قال أن فيه زكاة ذكر الأول حديث المرأة التي قال النبي لها عندما وجد في يد ابنتها سوارين من ذهب أتحبين أتخرجين زكاة هذه، الحديث واعترض عليهم بأن كلمة غليظتان في الحديث دلت على أن هذا فيه تجاوز عن الحد المعروف، طالما في تجاوز يبقى دافع الاكتناس موجود، لذلك يؤمر بإخراج الزكاة. قالوا طيب ما عندنا الأحاديث عامة، الآيات والأحاديث عامة في إخراج الزكاة على كل ما يسمى مالا، ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة، أموالهم إنما مضاف مضاف لي، والتعريف بالإضافة يفيد العموم، وعلى ذلك يجب أو تجب الزكاة في كل صنوف المال. طيب وإيه تاني؟ قول النبي لمعاذ وأعلمهم أن الله فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم لترد إلى فقرائهم، وأعلمهم أن الله فرض في أموالهم مضاف مضاف إليه في العموم، فمعنى ذلك كل صنوف المال. يبقى على هذا نقول أن كل أصناف المال يخرج عليها زكاة، واعترض على هذا بأن العموم إنما يخص بصنوف من المال لا نخرج عليها زكاة، منها كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح أن النبي قال ليس على فرس المسلم وعوده زكاة، وكذلك العوامل من الماشي، عوامل أنا عندي مثلا حمار وحط عليه يعني مستلزمات البيت، وبيت إن عندي بقرة بلف للسائل، عندي من الإبل بلف للسائل، كل دي تسمى عوامل بالاتفاق لا زكاة عليها لأنها من المال المستعمل وليس من المال الذي فيه النماء، لذلك يستثنى. فكل ما يتخذ على هذه الصفة قياسا خلاص لا يخرج عليه يا جماعة زكاة. فأيضا ذهب الزينة، ذهب الزينة ليس فيه نماء ولكنه أعد للاستعمال كثياب المرأة وملبسه ومسكنه والأشياء التي يستعملها، فهذه كلها تخرج من حد الزكاة، فلا زكاة على سيارتك الخاصة ولا على بيتك ولا على كتب العلم، وليس كذلك على ثيابك، كل هذه من الأشياء التي أعدت للاستعمال فنخرجها من دائرة الزكاة. إذا هناك بعض الصنوف والأصناف من الأموال تم استثنائها ولا نخرج عليها زكاة، فهذه تدخل معهم لأن فيها طابع الاستعمال الخاص وليس فيها طابع النماء. هذا أو هذه جملة من الأدلة التي أخذ أهل العلم أو أخذ أصحاب المذهب وغيره منها أدلة على عدم خروج الزكاة على من على ذهب السيارة. ودي الحقيقة بيقارب المعنى للأسهال، اتصلت مرة امرأة بمعاهدة وهي ترى أن فيه زكاة ولكنها لا تملك مالا لإخراج الزكاة على هذا، فماذا تفعل؟ دخلت في حرج، هل ستؤمر ببيع بعض الذهب لإخراج الزكاة وفي ذلك إنقاص وأكل لهذا المال الذي يدخل في معنى زكاة معنى ذهب أسود. طيب هنا الجواهر غير الذهب والفضة، الجواهر غير الذهب والفضة، واحد عنده اليتيم مثلا، واحد مش عنده ماس، عنده أي جواهر من هذا، هل عليها زكاة؟ إجابة لا، لا زكاة عليها حتى وإن بلغت النصاب، لأن وجوب الزكاة أو أن الزكاة جاءت في الذهب والفضة خاصة، فلا دليل على وجوب الزكاة فيها، وبالتالي فإن الحكم على البراءة الأصلية. يعني بنقول إن المال قبل ورود الشرع بفرض الزكاة لا زكاة فيه، قبل ما تنزل الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في صنوف المال، هل كانت هناك زكاة؟ لا، لم يكن هناك زكاة. إذا جمع طيب لما جاءت الأدلة ونزلت، نزلت على أنواع معينة من الزكاة، نزلت على الذهب والفضة، وبالتالي لم تنزل على الجواهر التي أعدت أيضا للاستعمال، إنما لو للتجارة تدخل في زكاة التجارة، وعلى ذلك فلا دليل على أخذ الزكاة منها، فنرجع فيها إلى الجمع إلى البراءة الأصلية أنه لا يجب فيها زكاة. طيب قال الشيخ ونصاب الزروع، فنصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، المفرد منها وسق. نصاب الزروع، قلنا الزروع هي الحبوب التي تزرع في الأرض، والثمار هي التي على رؤوس الأشجار. خمسة أوسق من الوسق، والوسق هو المفرد، تكلمنا بكده جماعة في المرة اللي فاتت، وقلنا إن الوسق 60 صاع، مش كده؟ الوسق 60 صاع، والخمس أوسق 300 صاع، والصاع 2 كيلو، 175 جرام، رطل بغداد. ثم حولنا بعد ذلك إلى الجرامات، فوصلنا إلى 653 كيلو جرام، اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، 653 تحدي النصاب بتاعنا. فإن الشيخ بيقول نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، ومفردها وسق، وهي أي الخمسة 1600 رطل بالعراقي وبالبغدادي، فما زاد فبحساب برضه زي الذهب والفضة. يا جماعة أنا طلعت من الأرض طن 1000 كيلو، يبقى على طول برضه هطلع الزكاة عليها. وفيها طبعا هم بيقربوا بالأوزان والمكاييل التي كانت في عهده، وهم كانوا يستخدمون الرطل سواء كان المصري أو البغدادي أو الحجازي، والنووي يقول 128 درهما، خلاص، وأربعة أسباع درهم، 128 درهما وأربعة أسباع درهم، كل هذا ليقرب المعنى إلى فهم الناس، وهذه كانت الأوزان المعروفة في عهده، عشان كده حولناها إلى أوزاننا 653 جرام يا جماعة، 53 جرام، 653 كيلو جرام هو بداية النصاب بالنسبة للزروع والثمار. وفيها أي زروع والثمار معا إذا سقيت بماء المطر، وهو المطر ونحو كالثلج أو السيح، السيح هذا هو الماء الجاري على الأرض بسبب سد نهر فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها، يعني من غير تعب ومن غير تكلفة، مية نزل ندى، خلاص مية زادت في بئرها أو في بحرها فغطت الأرض، كل ده من غير تكلفة. ففيها العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، اللي هي يا جماعه العشر، وأما إذا تمت السقيا بتكلفة بكلفة بنفقة ففيها نصف العشر. ضرب لنا بعض الأمثلة، قال إن سقيت بدولاب، الدولاب هو السقي من السعية التي يديرها الحيوان، أو سقيت بنطح من نهر أو بئر بحيوان كبعير أو بقر، نروح نملي بنملي مية بعربية أو ببقر أو بحيوان كبير. فإذا كانت هذه الأرض تروى بالتكلفة بالنفقة ففيها نصف العشر. إذا سقيت بماء السماء أو بالسيل، أو الأرض أخذت الماء أو الثمار أخذ الماء من الأرض من غير أي تكلفة فبنقول على طول العشر. أما إذا وجدت النفقة يبقى نصف العشر. قال وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا ثلاثة أرباع العشر، يعني الكلام نصف الأرض بالسماء يبقى فيها نصف العشر، نصف الأرض تبقى العشر مش كده يا جماعة، على النص ده، والنص الثاني بالتكلفة يبقى فيه نصف العشر، يبقى هنا ربع وهنا نص، يبقى 40 لما نجمعهم يطلعوا كام؟ 3 أرباع. عايز أقول لك نص الأرض بتروى عن طريق الإيه؟ السماء، يبقى فيها نصف العشر لأن نص الأرض مش كده؟ والنص الثاني بالتكلفة، يعني في قد إيه يا جماعة؟ في نصف العشر، ويبقى هو نص يبقى ياخد ربع، مش كده؟ هنا ربع وهنا نص، نجمعهم يديروا 3 أرباع. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. فصل، دخلنا على عروض التجارة ويقصد بعروض التجارة السلع التي أعدت للبيع، السلع التي أعدت للبيع للبيع. ويبدأ العد، عد الحول يا جماعة نبدأ من إمتى؟ من بداية النية في التجارة. قررت عن المحل، جبت بضاعة عطلت في المحل، فتحت المحل، يبقى هذا هو التاريخ اللي أنا هبتدي أعد. بعد مرور سنة هجرية، يعني بعد مرور الحول، في نهاية الحول أبتدي أشوف السلع أو البضاعة التي عندي بسعر الشراء، سعر الشراء اللي أنا اشتريت به، سعر التكلفة يعني، لأن سعر البيع ظني، ظني لا أستطيع تحديده، ممكن السلعة تزيد أو تقل، ولكن المعروف والمدفوع فيها هو ده اللي انا هعتبره، سواء كان ثمن مال التجاره نصابا او ساعه ما اشتريت، مش مهم قد ايه، العبره بنهايه الحول. فاذا بلغت قيمه العروض اخر الحول نصابا زكاها والا فتح. يعني بعد مرور سنه لقيت ان البضاعه عندي تزيد عن النصاب، والنصاب هنا نصاب الذهب، نصاب الذهب، فإذا زادت على النصاب يبقى على طول هنطلع عليها زكاة، ويخرج من ذلك بعد هبوط قيمة مال التجارة نصاب ربع العشر، لأن هذا نوع من أنواع الزكاة يدخل ضمن زكاة المال، يدخل ضمن زكاة الإيه؟ وبالتالي كما أننا نخرج في زكاة المال ربع العشر فهنا برضو نطلع ربع العشر. قال الشيخ وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه إذا بلغ نصابا، يخرج منه إذا بلغ نصابا ربع العشر في الحال. المعدن هو الذهب والفضة المستخرج من باطن الأرض. قال ما استخرج من معادن الذهب والفضة، بننقب عن الذهب والفضة وطلعنا المعادن من باطن الأرض ففيها ربع العشر. إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة، يعني بنقول المستخرج من باطن الأرض. هناك قول عندنا ضعيف في كل ما خرج من حديد ونحاس وغير ذلك، ما قول أبي حنيفة؟ هذا الوجه عندنا ضعيف. فإن الزكاة تخرج على المستخرج من الأرض بشرط أن يكون من الذهب والفضة أو الحديد، أن يكون من الذهب والفضة، وإيه تاني؟ أن يبلغ نصابا ولا يشترط فيه الحول كالزروع. لانتفاء شرط النماء فهو نام بنفسه في بطن الأرض. تاني بنقول يا جماعة ما استخرج من معادن لا نخص فيها إلا الذهب يا جماعة والفضة بس. يشترط علشان أطلع على هذا المعدن زكاة أن يكون من الذهب والفضة أو الحاجة، أن يبلغ النصاب عشان أطلع في ربع العشر، وإيه تاني؟ لا يشترط الحول لأن الحول إنما جعل للنماء، وبالتالي المال الذي ينمو من غير حول كالزروع انطلع عليه كلما جمعنا المحصول. زرعت الزرع ترعي بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين هطلع عليه من غير اعتبار الحول، فهي كذلك. يبقى المعادن كالزروع في عدم اشتراط الحول. طيب ايه تاني؟ أن يكون المستخرج من أهل وجوب الزكاة، يعني الكافر لا يؤخذ منه زكاة، والأصل أن يمنع من التنقيب في الأرض عن الذهب والفضة، ولكن إذا لم نكتشف ذلك إلا بعد إخراج الزكاة خلاص ما فيش حاجة، هذا له كجمع الحطب وغير ذلك، إنما يمنع في ديار المسلمين. طيب يبقى ما استخرج من معادن الذهب والفضة خاص، هذا هو المثل، دون النظر إلى اعتبار باقي المعادن. نستخرج ربع العشر شرط أن يكون المستخرج من أهل وجوب الزكاة، وأن يكون بالغا للإيه؟ ما استخرج بالغا للنصاب، فوقت الوجوب عند حصول المعدن، يعني متى تجب الزكاة؟ عند استخراج المعدن. أما عن وقت الإخراج إمتى تطلع الزكاة؟ بعد تخليصه وتنقيته من التراب. يبقى عندنا وقت للوجوب، وقت للإخراج. وقت الوجوب إمتى يا جماعة؟ عند الوصول إلى المعدن أو المغل في الدين، يبقى يجب فيه الزكاة إن كان بالغ النصاب بالشروط اللي إحنا قلناها. طيب إمتى نطلعه؟ بعد تنقيته واستخلاصه من التراب وغيره. كالزرع أيضا وقت الوجوب عندما يشتد الحبل، أما وقت الخروج بعد تخليصه من إيه؟ من تشري، بعد تخليصه من تشري. وما يوجد من الركاز، يعني نحن اسمها الركاز دفين الجاهلية، أموال الجاهلية، دفين الجاهلية، وهي الحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام. وكيف نعرف أن هذا المال دفين الجاهلية؟ بالعلامات كالنقوش والرسومات التي توجد على هذا المال. فالركاز يقصد به الكنز الذي دفنه أهل الجاهلية، ويعرف بعلاماتهم ونقوشهم. أما إذا كان هذا المال الذي وجد في باطن الأرض إنما فيه ما يدل على أنه مال حديث، يعني وجدنا ذهب مختوم ووجدنا عملة دولار أو غير ذلك، فهذه لا تسمى نتازا ولكنها تدخل في معنى اللغة، تدخل في معنى اللغة. فالرداس الركاز حتى يكون ركازا يشترط أن يكون دفين الجاهلية وحده، تمر أن يوجد في أرض مباحة أو يوجد في أرض يملكها صاحبه. أما إن وجده في غير أرض ويعرف لأرض صاحب فلا يستحق هذا. يعني أنا جيت فتشت الأرض وجدت، يبقى هذا الذي وجدته ليس، إنما أرض مباحة غير مطروقة أو أرضي، فهذا أمر يدخل في معنى الركاز. وفي الركاز الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي حدد في الركاز الخمس، يخرج ويصرف، قال الشيخ يصرف في مصارف الزكاة على المشهور في المسجد. مصارف الزكاة التي نتكلم عنها قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، زي ما يتكلم عنه إن شاء الله تعالى. وهناك قول يقابله ومقابله أي على القول الثاني أن الركاز أن الخمس يصرف في أهل الخمس المذكورين في آية الفي، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه الآية. ولكن على المشهور في المذهب أن الركاز إنما يصرف في مصارف اليتامى في مصارف الزكاة. نكتفي بهذا. يوم الجمعة إن شاء الله تعالى نتكلم عن زكاة الفطر وعن مصاريف الزكاة. الأخوات اللي حافظين المتن يعني بعد 10 دقائق أربع سنوات إن شاء الله تعالى. كم خطوة للمصلي؟